بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. رقم واحد: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله لا شيء مثله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. رقم اثنين: ولا شيء مثله. ثلاثة: ولا شيء مثله. رقم ثلاثة: ولا شيء يعجزه. أربعة: ولا إله غيره. خمسة: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ستة: لا يفنى ولا يبيد. سبعة: ولا يكون إلا ما يريد. ثمانية: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه. تسعة: ولا يشبه الأنام. عشرة: حي لا يموت، قيوم لا ينام. إحدى عشر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى: العلامة طبعا مجلس إن شاء الله، المجلس الأول أو الدرس الأول، شرح عقيدة الطحاوية لشدود شنياقه، قد نشرح لأنه مجالس مني إن شاء الله، هذا المجلس الأول مني. أبو جعفر الطحاوي يدعي رحمه الله عقيدة أهل السنة يعلق فرق الدار. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نوكا تاريخ كا مناقب لندنكو وقتنو قررنكو شدور شنياكو تخذتا مثل العقيدة الطحاوية عشان كيف اني تخذو نشرح فندرشا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونسمع، نعلم اللي ينفعه قد بالدرجة لنا، ونسأل خطاه يحفظه من الشيخ حتى كنن لنا ينفعه تعقيده تفسير الجيش ربي انكرنا. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هي عقيدة الدنيبيين كتاب كلمتة يرعيه أو غير أدنى ذكره لنمج رسلني المعنى على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. ما هو حنيفة هي عقيدة أدنى بينا أدنى بينا الشهيد نتتيا يا معناها تمتني في النيل وحصول الله يشترك أنا من هذا يجب. أبي حنيفة النعمان تلميذ جعفر طبعا كنيا أبو حنيفة والنعمان ابن ثابت الكوفي معروف في التاريخ إمام من الأئمة الأربعة ومفرس إمام دين معروف. وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أيضا هذا من أبرز كلام تلامذة الإمام أبو حنيفة وكنيا. وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أصول الدين كأصول يعتقدين تدعت نذكره مني ويدينون به رب العالمين إن ربي لأكه يعني ديني يعني يعتقدين سن ربي له ليه أتهجرون لن عقيدة كنة الشمعناها وبيه جزاء لوجيون أن لوجيان عقيدة إن ربك أتن يجازوا لم يعرقيني معم بتيا معم يعتقدتيا معم يجزي ربي هو يعتقدتيا لنهم وجزاء يجزي مثبتا كأنه ربنا سبحانه وتعالى سن ربي أتهي منيني ودينه يتخذيني من عقيدة النهاية فيها فأئماه المكرين نمري بل جميع أئمة السلف يعني. هذا بالنسبة أتباع الأئمة الأربعة خصوصا الإمام أبو حنيفة تتبع عمري لازم تعقيدة يفهمون تعقيدة الليل يتمسكون واجبا لجنة ما دام سنة يتبعين اكثر اللي اما تنعقيدة يارقونا ومن سر الليلة اللي يعني كسيونا جنة فرد جنتم تعقيدة قديما وحديثا علماء منظم يعني في اهتمام أتى يا حين فرتو أتباع الأئمة الأربعة يعني ويتدارسونها هي دروس ويحفظونها تلامذتهم درسات حجرين سنية ومن قشروا حد يكتب لأن نجي منهج أهل السنة والجماعة له تتفق الشكين المثبتة وما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيكة أصحاب الذين راحت بي نشا كنا مثبتا عقائد باطلة منحرفة يلي رد تدبش كنا مثبتا هكذا جميع أئمة تقنى اللي فين أي تعقيدة صحيحة ده أئمة السلف يعني انكهد بالديمين تكذب الإمام الطحاوي أكحت في كابك اللي في كبلك رحمه الله جزاه الله عنا خيرا أئمة الحديث انكوه أتدتي من مؤلفات يكتبين مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل تيم انكوه أقايد أهل السنة تيمين كتبين والسنة للخلال والشريعة للآجري وغير ذلك. ومن جملة هؤلاء الأئمة كما تعقيد ديت اكتبهم ليه ما ينبلس تكادوا أكهنوا بيكا الإمام أبو جعفر أحمد بن نجام جعفر طبعا أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي من علماء القرن الثالث منها يوسف القرن الثالث في علماءه في النوم الدحيط يعني أرنه يعني هذا حبول هجراكو يعني أرنه علماءه كني مطر الليلة ويسمى بالصحاوة كرحين نسبة لبلدة في مصر مصر التي دجهم قاعد نصحى ونسبة صحاوي أخير حين فلذلك من قشروا اللي يكتبين أحسن شرح تنكو تقدر ننور شدو لشيء جنين أشرحه لهم لكن تنكو يتوسع شرح فرنكو أحسن شرح ابن أبي العز رحمه الله أيضا يعني من علماء الأحناف وأماتي يعني شرح الصحاوية يعني قدام الدجاماتي اللي في شرحي يعني طبعا يتوسع فرنكي أماتي اللي جنجحن طبعا أما كتاب يري اللعين فكذا يكينكو كعقيدة الشدود يعني أولا عقيدة أولى تكذا من الحفظ رجلني الثانية نقول في توحيد الله أو الأولى هذه نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله يلا هي توحيد نرحيها ونعتقد ياكو يلا هي توفيق ربني يوفق ياكو يعني أنربها للعرف لنم وقلب الدين اعتقاد احنا رو لنم كثير من متشك من عقيدة أو كذلك إن الله واحد لا شريك له إن الله واحد يلي إن كتك واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته جميع الأحاديث والقرآن أدتم يتثنع أحكام عقائد عقيدا كهتا أدحكم توحيد أقسام ثلاثة إنك الحين تكيق بينمي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية كانت كأبي التهكة يوحدين يلا كأبي التهكة يوحدين يخلق يرزق يسحي ربشا مبكاء أمور يدبره كيف أكح انتكاه تامينم أكد صالح متامينات دم تيت يد من تشركيتا وصف بي نابي التدد تيت ربوبية يعني تكابي التدد أشركة ويتم انتكاه تامين تيب حتمك القسم الثاني توحيد الألوهية أكنتي مبكاء مشركين كموحدين نزاع لما مرنتي من لدن نوح عليه السلام إلى آخر سنة عهد فنه تتي توحيد الألوهية أكنتين توحيد العبادة أكنتين توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أكنتين عبادة الله عز وجل انتكاه هذا فعل بأفعال العباد إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم إفراد الله يلا هاي وحيدم هاي بحتم انكيكاه كما أبتا بيتو تقروزا أبانا بيتو انكيكاه أبانا من المعنى كنه دعاياكو مرحجياكو استغاثياكو توسلياكو أي فرنن مبكا تقروزا أبتا عباداكو تكنا ربي أبان تكي معنكو تكنا انكيكاه هاي بحتين مستوحيد الوهية أكاد توحيد العبادة أكيد. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات أكيد. مدحت قسمي توحيد الأسماء والصفات للكامل وعكاك صفات كيكات أي بحكم توحيد الأسماء والصفات أكيد في إثبات ما أثبته الله لنفسه يلي إشته يثبتي أنا معكات يثبتي أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم رسولك يثبتي أنم يلا يثبتين كذلك يعني يلا كاكو زيادة كامين أعرق ورسولك زيادة يلا سر الليل رسولك زيادة أعرق تيه تنم لي يلا استفادك يلا يمقع ويلي الشك يعني أرعسه الشك مرحشي أنم كو الشك ينزه أنم كو قاتل أرعسه رسول الكوكاين إن الذهين كاقر عسيني إن عيوب كنقائس كل مريح الشم قرع الصم هذا بالنسبة توحيد الألوهية أكيرهن تأدحك إني أصليكو توحيدك مهمك انت واخا للترمن النتي توحيد خصوصا ألوهية توحيد الألوهية في أنتيك إني بكليت الرسل لأخا يمليكين كتب لك هوب قام من أجله سلت من أجله السيوف لحيولي في الاستفتاء كل رعي تنتي تتيك إنها يبصوفه حتى يعبد الله وحده وتترك عبادة ما سواه إنكك عبادك تكيك أكي مره عبادة لي أكا دوكا تاكا توحيد الربوبية يكينكو إذا توحيد الأسماء والصفات يكينكو تنكري تنم لي يعني أغريرينين آمينين أول كفار جنتا يعني فلذلك تفقرا تو توحيد أنواع اللنكو تسحب لي. طيب الفقرات اللي بعدها ولا شيء مثله كاهي جدا مهتلم ملم نعتق ذن عمين يلم فاركم هذه ولا شيء مثله كاهي جدا مهتلم ملم دليل هاي ملاه تأكد كاهي جدا مهتلم ملم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى آية 11 الدين في الحرب أما كيف يعني يستنبط بتن قاعدة من الأشياء ولا شيء مثله قاعد إذا ما تنمل ولا شيء يعجزه هذه كم الفقرة الثالثة ولا شيء يعجزه هذا إثبات لكمال قدرته ولا شيء مثله توحيد الأسماء والصفات تدعى على غليه ولا شيء يعجزه توحيد الربوبية على قليا إثبات لكمال قدرته فذلك لما توحيد الأسماء والصفات كلها ستية لكني ألزم أي من وهو على كل شيء قدير الشكي ربي أمن مريعي وكان الله على كل شيء مقتدرا الشكي كاتان الشمه تنمني ولا إله غيره هذا توحيد الألوهية كانت تتيقن أي لا معبود بحق غيره حقه عبودين فيها تنم لك فيها عبادك تستحق فيها تنم لك حق عبادك تكتيها تنم لك أي لا معبود بحق غيره معنى لا إله إلا الله الدانت الدين لا معبود بحق غيره تجنهتين في السيرة أما إذا قلنا لا معبود إلا هو كافيا معبود تنم لينكم هذا باطل باطل هنه لأن المعبودات كثيرة باطل هنه باطل هي عبودين مركاتن لكن لا معبود إلا الله نجد لا معبود إلا الله ننكو كذلك باطل هنه لا معبود إلا الله يعني أم بكاك أعبد إن أنت يلا كني يلي كي أدب أميتي دانة تلود هذا مذهب أهل الوحدة وحدة الوجود كان مره مذهب باطل كني يكني فإذا كان مثلا يعني صلوه يم يكيد ماري لا معبود بحق نيك نيح يم يكيد ماري تغليد يعني ممكن أما قنا يكلين أما قنا يفهمين كذو لا إله إلا الله يعني كبير النسبة كثير من الناس لا معبود إلا الله فقط. لا معبود إلا الله معبودات ركما هي نفسا طيب معبودات ركا يعني نكون قد هكنا إذن لا معبود بحق إلا الله يعني بحق بحق يعني كلا بد تقيد ذلك حل تليه إذن لا معبود بحق ننكو تأتي معبودات تليه باطلين باطلين كنين الباطل كنيه المعبودات ثانية وكان يدام على حق معبودات مهمة الباطل هي يدل على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل يلا هي عبادك من حقك عبادك تستحقيتك وحق إله هو الحق لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير نعم الظهر الخامس قديم بلا ابتداء قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم كلمة قديم لا تطلق على الله عز وجل إلا من باب الخبر إلا وره كوينكو يلا يمقع الدم يعني قديم يعني قديم يعني كما متكلمين أوليا أهل الكلام وأهل الفلسفات قديم يعني كي الله يمقع الدستيشن لكن يلا يمقع الدستاني كمكين ليس من أسماء الله الحسنى قديم يعني لكن كدو إمام الطحاوي يذكر جدا قيد له كني يذكر يعني خبر ممكن خبر تذكر جدا وتك إمام الطحاوي لا علماء اللي ينتقدين مسألة أو نقطة أولى تذكر جدا ملاحظة اللي هينو هذا مما أخذ على الإمام الطحاوي لأنه قديم يعني ك أهل السنة عند السلف لا تطلق على الله عز وجل لكن من باب الخبر من باب الخبر بلا ابتداء يعني كان حين جدا قديم بلا ابتداء يعني احتياط الدهية نسق لكن لو قال قديم وسكت فهذا باطل ليس بصحيح قديم يهسجنكم لكن قديم بلا ابتداء قيد عد هيا نصف يعني بل الصحيح الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر أول يعني كفيني الله يقعد جاءت ما والله الحسنات تثبتي الأول بلا ابتداء نعم والآخر بلا انتهاء والآخر يعني كذلك دائم بلا انتهاء أيضا ورد ممكن يجوز صحيح لكن دائم ينتهي الله يجعل الكوام للنا رغن اللتاني دائم الله يقعد ذا الدنيا يعني آخر يعني كهن الدنيا وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء هنين الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء كوك أفتيك أقول لي تيتمي يعني وأنت الآخر فليس بعدك شيء كوك سرها للإنشاء كل شيء هالك إلا وجه فلذلك كلمة قديم يعني يلا يمقع الكوام نيرقين عليك حتى يعني حتى تمر تضحك دراتك أهجي ربنا سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قديم يعني حتى عرجونك فيه كذلك هذا إفك القديم قديمك أن تفلو يعني أفتك أقول لي يعني أكين كوي وكمتيا المعنى تنتيا يعني أولى هيك كن كوي الله يعلم يميتيا نعم الفقرة اللي بعدها لا يفنى ولا يبيد لا يفنى ولا يبيد الفناء والبيد بمعنى واحد فنا كلمه بيد من العبادة يعني كذلك هلاك ليه يعني فنا بلك إذن ربنا سبحانه وتعالى يفني في مكين يعني ورب في مكين بكيت فيها مكين ينتهي فيها مكين بل موصوف بالحياة الدائمة الباقية كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت أهيك. نعم الفقرة السابعة ولا يكون إلا ما يريد ولا يكون إلا ما يريد أسك فرنكيها للتكم إنك متكم لا يكون إلا ما يريد إذن حياة دائمة باغية إن يليها كل شيء هالك إلا وجهه وكيك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كيك فله البقاء سبحانه وتعالى كذلك ولا يكون إلا ما يريد هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة إرادة إثبات الديانة وقدر إثبات الديانة فقرده فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث والكائنات إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى وإرادك أنت يا لما عينك أو لما نوع لي إرادة شرعية أكنت يتني إرادة كونية أكنت يتني والمقصود قد تديك كنكو ولا يكون إلا ما يريد المقصود الإرادة الكونية إرادة كونية أكنت يتكشك نرع تشمك نبسوك ومنتي الليل ردشي كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون خير يكون شر يكون فتين إرادة إرادة الله أن يكون يلا إرادة وكونية لكن تشتري إرادة كونية أن يكون فيلا هي إرادة كونية كان تيكون كتن كتأثمية وعيب صوته ففقرة أيضا في هذه الفقرة رد على القدرية الذين ينفون القدر قدر ينفيه مريك قدرية كان مريتاني مجوس هذه الأمة كان رسول عليه الصلاة والسلام بعض الأثار دي يوم مثل مجوس قدرية كني أنت قدر ينكر مرة قدر أجنى ينكريني يدحن أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كما أفعال معاصي يقرز الشعب أنكيه يلي يخلق أمك يدحن الشيخ أن يخلق أنكيه يوتي تما الشعب يدحن تعالى الله عما يقولون يلا تاني شأن انك دو تمري مثلا يعني خلاص كامل كده كاو إرادهن جروز الشيف ودمك بيستفيه كسر خلاص عجده يوسفين يلا تمري ما قدر الله حتى قدري الفورة الثامنة لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ثامنا قال رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام فالله سبحانه وتعالى وهمه يعني مية ملتقى يالله يعني وصفي ولا فهمك مية حيث إلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يملتقى كاسفة كسامقة يملتقى أرجي مرأة علمين جدا لكن إحاط أملي لا يحاط به أحد الله أعظم من كل شيء فكره أما قلنا يعني أكوانيك يعني تفكيره يعني وصنق فون مرعانا كما قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ها يحيط علميا لربي يعني ربتي يعني يكون هتارجة مهتلم ملي ولا ما كا يعني كيفية أو كصفات تدركمه تنملي وصوف يعني ولا يجوز لإنسان أن يقول في الله إلا ما قاله سبحانه عن نفسه فلذلك يستذب تما يلشك يرحمك بحين ما يرفع الإنسان يلشك يوسفك ورسولك يوسفينيك مجعك يلشك مجعسل وصفاتك يلشه كذلك من بلد إشك يوسفهم أو رسولك يوسفين من قد يادا أخنا رحول اللي من تاني لأنه من حيث إحاطا إنك بس من عدقين أنه يالله صفاتك يالله كيفيات ويالله مقعكو إلا تما إشه إشه مقعسيا لن إشه إشك يوسفيا لنكو زيادة عدم زيادنا ولا آجينا كلاهين يقول يعني سيفيا للمواسمنا أوهام نوان يعني تهيح يستجينه في النكوة وهمك يعني فكرة بالي يوم وكنا يوتي شاموكو يكلم حسان قلت دي في كرياهو يعني أدى تهمين جدو يعني فاهمي إنن فاهمي اللي يدركوا من إحاطة مكرنان كين نسونا منافو يعني مكاري شوبري عاي الله يلقى يعني الفقرة التاسعة ولا يشبه الأنام ولا يشبه الأنام الله سبحانه وتعالى سواء ولا ولا شيء مثل هذا عنك ومن بل كما عبارك إني تالت من كربية ليس كمثل شيء يعني الأنام هي أنام خلقهم يعني خلقهم الجدار بس خلقهم الجدار مخلوقهم الجدار مصوف يعني الفقرة العاشرة حي لا يموت غيوم لا ينام. بالنسبة لشغل مية مية شبه شيء ومجدة وشيء خلقي أنا خلق مجدة أنا جدة نزعك صفات الدعاء ليشترك اشتراك يعني أصله. لكن حقيقة لفظ هي معنى حقيقة كيفية يتنفق ولا يشبه معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد أهل. منزه الله سبحانه وتعالى طرق إني خلق الدهن مشابهاكو. لكن صفات في أسماء لكنكو في صفات مشتركة وأسماء مشتركة نعيتي تكسر نعرقو في ملة الله فصفات بحنا يقدمه في نعرقو لعنا. يعني الله سبحانه وتعالى حي وحيوتك للحياة يعني مخلوقتك حي في النكالم. لكن حياة الله إن كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم وحياة المخلوق ناقصة ربي ما كان تكتب منك هكذا. الفقرة عشر حي لا يموت حي لا ينام. طيب حي الفقرة العاشرة حي لا يموت الله سبحانه وتعالى حي جنتيك من ربي الله لا إله إلا هو الحي القيوم خيرك لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو حقه يعبد انتيك فيها تنم لحق عبادك تستهل فيها الحي حي جنتيك مني لا القيوم قيوم كذلك يعني القائم بنفسه والمقيم لغيره. القائم بنفسه الشيء يقومي نسيا كان معنى جني ولا يحتاج إلى شيء وغني عن كل شيء ومنكم مستغني إنهم من سياه. المقيم لغيره أكمرة يتقومي الشيء يقومي أكمرة يتقومي تيان معنى كن قيوم يعني كمرة كل شيء فقير إليه ومن تد يحتاج ربي سبحانه وتعالى. فلولا إقامة الله للسماوات والأرض والمخلوقات لتدمرت وهنيت ولكن الله يقيمها ويحفظها سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة نم عندق الجن نوم بالجن لا عندق ولا دين ملك بصفته سبحانه وتعالى حياة كاملة يليا ولم حياة المخلوق ناقصة مخلوق تحياة حية لكن ناقصة كما كان حياة فهو ينام دينا ويموت ربا دين الشذات عند ربهم. فالنوم تدينك أنت كمال في حق المخلوق ونقص في حق الخالق. مخلوق تحقق لي الدين كمال كني لو تدين وينكو خلاص لحوها بم كني يعني كمالها بم ما ينصحها بم يعني ونقص في حق الخالق فبالذات كنكو نقص كني سبحانه وتعالى. فهذا يدل على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما هو الغنية يعني خالق كي مخلوق من صفات فرق اللي يعني مجعد دي لتشتري كي لفظ دي يعني لفظ دي مستد دي لكن حقيقة كي معنى اللي كنكو تختلف في اللي تختلف بين السماء والأرض أو أكثر. نعم لا ينام مدينة قيوم كني لا ينام مدينة حتى أما أخذ لا تأخذه سنة ولا نوم يعني كيف يعني دليل بين كيف نتوقع الفقرة. الفقرة الحادي عشر خالق بلا حاجة. خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق خالق نہیں ہے. لیکن ہاں جہاں کے مد ملے تو بھائی اخلوق مد بڑا مہا اچ بڑا مہا لا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجاهلية. یہ یوحدون فیہا کہ میں اک پڑھائی کہ وہیں پڑھائی رازق بلا مؤنا اکا ہے رزق لیت بلا مؤنا بلا سعب سعبہ لیم ملیم عوقا لیم ملیم سعبہ مؤنا سعب سعبہ ایوہ مشقا هو النقيس انتو مكاكنين نقصر انس جن اولين اخرين ستية دي عرن اللتنم بعد اللتنم قَالَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَصْلَحُوا حَيْثُ كَانُوا مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبِيَاءِ شَيْءٍ قَالُوا وَقَالُوا الفال الثاني عشر مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة مميت الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت ربش خلقي أحيا أجالك بفن كونكوتن بك خلاص بلا مخافة يقذف مشيه ولم كبان انكو لا انت مشاهد للمليك لحكمة سبحانه وتعالى حكمة تنياهي الإسلام لأن الحياة في الدنيا لها نهاية أي من تنهاية ليت حياة الدنيا لي. آخرة حياتي كنكو نهاية مليك إذن إماتتهم ليس خوفا منهم سن کوئی مشی مگین مشی تگدا اگر سرح ہو آیا کو خلاص کا شر کو یا کسی سے مخلوق تھی را یعنی اکبان کو لی مکبان کوئی مشی مگین ولا پڑے پوری نہیں ولو کان یکفرون به كلهم على افجر قلب رجل یقین لا يتضرر بكفرهم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين وغني حميدا. لكن إن نفسك لا يضرون لهم ومع ذلك يفرح بتوبتهم كان إيمان إيمان يوحدين يلا يوحدين يتوبون جدا ألا أجل أكا يرضيه خيرك أفر ربنا سبحانه وتعالى الشيء قلوزة بفضله. ما عدل بلا مشقة مشقين نمللت لي بعيسى باعث الله سبحانه وتعالى خلق لل ربانا يفيني بكتانا تراب ورفات وخلاص بور الدين قاقليني يعني أريد حبنا السرى من سرى للتن وقصى يخلق من جديد يعيد خلقه من جديد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة مشقا لملامي قلوا تقبكتا مرتبنكم يخلق انت وقت تنك يا أخي. الفقرة الثالثة عشر نعم. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الله سبحانه وتعالى أولات الله بجنة كلمة قديم يعني طبعا يلا هي وقعمة إنه لكن خبرت دي يجوزين ورد دي. أول فيها وصوفه يعني فيها معنى اللي تميته ما زال ربنا سبحانه وتعالى الشي صفات ها صفات انكه يعني أولية جيب وصوفه قبل خلقه خلق وراقه فالصفات الأولية بابتداهن صفات ليا يعني أبدنا وأذرنا يعني أول بلا بداية مني وآخر بلا نهاية مني يعني. إذن أولا أزل يعني كل حياة نبلي السنة بصوا يا نبلي بصوا اللي نحس في يكتب عصب في يكتب يحلم عليه يعني خلق خلق نحكو أما خالق ينصف لي لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته كما خلق يفتو لياك وخلق يخلق السر زياد شبه إنك ملي لم يكن قبلهم أما التلورة أما خلق خلق النحك أولا أكن نحي صفات أعلن نحي صفات كو إنك ما تحت يفتو كلمة ليهم ليهم واضح؟ نعم نعم وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا يعني نفسه أو توضيح كما أنه موصوف بصفاته أزليا يعني تلحق صفاتها كما يوصفين كبلك بدايتها اللوي تكبلك تكاصفات كذلك صفاته تلازمه أمين آلي تليل كذلك سبحانه وتعالى في المستقبل لل لا يزال عليها أبديا أماجنها لمرتل صفات المتن يعني كصفات للأبدية إني أنت الآخر وليس بعدك شيء لك يعني يعني نعم ما هي كصفات أزلية وأبدية يعني الفقرة الرابعة عشر ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري نعم ليس بعد الخلق بعد خلق الخلق خلق يخلق السرة مكينيا استفاد استفادهم اسم الخالق خالق ينوجع استفادهم يوم يخلق السرة لا دي مكينيا أبدي أزلية كنينة أول كنت صوف أول فأخر حفالي كنت بداية كم يعني ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري باري الباري اسم من أسماء الله تعالى الباري باري يعني خالق يعني بلكن باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق على الشيخ الحافظ رحمه الله إذن خالق الخلق يعني من بار البرايا فتوبوا إلى بارئكم كاية القرآن من أسماء الله عز وجل الباري يعني خالق يعني خلق الخلق إذن ولا بإحداث البرية تخلق عسبنا الخلق يخلق أمانا رب سبحانه وتعالى أما قد تباريا مجع أما حيو برايا خلق يخلق قد مكين يعني يحسبهم في مجعل أيوة الفقرة الخامسة عشر له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق ربوبية معنى أول كلية ولا مربوب يعني الرب معناها يعني مالك يعني كلمة رب يعني وهو سبحانه وتعالى الرب قبل أن توجد المخلوقات أي ملك لمريء أن خلق النحا فولك ملك كني ومالك كني وسيد كني حين كصفات كاليس لازم في صفات كني بداية ملي نهاية ملي قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات كذلك يعني مربوب أي معناها يعني حاجة يملك فيها يعني أو مثلا تا أمبكالي تا كدو يلا هي يلا اللي ويلا اكسر مخلوقات دي أي دي يعني ملكة الدعيم تاني ملكة لم تاني وتصرفات بتم تاني رب الشيء رب الفلان رب البهائم رب كذا رب كذا قال ما مريت من نحا فولك ربك النصف معنى ربوبية اللي أولك ولا مربوب كي كان يملك كي يقدسني يعني ربي ولا مربوب كاتم لكم حاب قدس أنا مليك كاتم لكم يتنم مليك كاتم لكم يتنم مليك يعني كنيو لكن كم مريك كم رئيس كم رؤوسه في نتاني مطالق بصوه أذلو غلقي حتى إن شعار الدقن ذا بصوه نبتيا ملك يعني مسؤول في عند مسؤولية هنتيا كالتيا عند مسؤولية لتيا ونبا مسؤولية لتيا في نتاني مطالق بصوه يملك تيا كي يملك تيا كني يعني من بضوفه يعني مالك ومملوك أنا مبلكيني ومعنى الخالق للياء ولا مخلوق مخلوق ثم في نصف يعني صفة خالق إنه وصوف أول خطيئة الفقرة 16 وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم كما أنه أبطن برب بمحي الموتى وكليه موتى يصحيتين إذا محي الموتى في الأزل أول محي الموتى هنا بعدما أحيا يصحي السرة ترى بمرة يصحي السرة سامية أي مسامية غاسبة محي الموتى وأول هذا اللي محي الموتى استحق هذا الاسم سامية قبل إحيائهم أما يصحي السرة مجين يستحق أصحي كأولك سامية كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه كما خلق للعرض في النحك خلق النحك أولك يستحق إيه مقعك النحي إذا كللت خالق ينمي قبل إنشائه كنا أبي النحك كنا سراح النحك كنا خلق النحك يعني. الفقرة 17 ذلك بأنه على كل شيء قدير ذلك لأنه على كل شيء قدير طيب مساتك كمين من بيعتين نسوه على كل شيء قدير ربي من بيعتين أيوة نعم الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير موجودات معدومات إن كم أكثر مني لا يعجزه شيء ولا يجوز التقييد بأنه قدير على كذا يونا مئة جوزة على كل شيء قدير كل شيء في الشكمون فيها على قدير على كذا ينقيد مئة جوزة كما قدرة يقيده كذا مثلا نستدو في بعض الفن الدناس به إنه على ما يشاء قدير يعني يرحين على ما يشاء قدير لا الصحيح على كل شيء قدير ولا يقال مثلا في باب الدعاء دي وفي باب الأخبار دي وينرحوا مئة جوزة إنما على كل شيء قدير نرحوا إنه على كل شيء قدير نرحوا على ما يشاء قدير يعني هذا خاص فعلا في سورة الشورى الآية 20 الجزم يزيد ثلاثة لفظي لكن خاص بجمع الله سبحانه وتعالى لأهل السماوات والأرض أرانا لتنم بعد لتنم يسكبت فرا وقت يعني أصوك يرحي أنا كيكينا أما مقصود أما جمع الخلق الجيسة لكيكين خاص فيها على ما يشاء قدير كي على اللي ما ماتنا ومن الحيان ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير هذه قضية معينة هنا مثبتة ما نقول على ما شاء قدير إنما نقول إنه على كل شيء قدير نعم وكل شيء إليه فقير أمنت للكادة فرى مسلمانا محتاجة لهم يالله أمنت كل شيء إليه فقير أي محتاج سماوات لا يستغني عن الله لا عالم العلو ولا سفن ملائكة سماوات الأرض للجن إنس ولا الجمادات من الجبال والبحار ومن باب أولى هذا الإنسان الضعيف يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكل أمر عليه ولا يسير ولا أولياء ولا أولياء ولا ولتين كلهم لا. وكل أمر عليه يسير بقال يا أمر كان لسهل يعني بعض الناس أولياء الله كفران مليان عز بالله يعني هذا قول الكفر والمشركين الله المستعان. وكل أمر عليه يسير بكلا أمرك اللي سهل اللي هملي كون أجلك أيه ولا أنت لا يحتاج إلى شيء في شيء تمد حاجة مالي مخلوق لأنه هو الغني له وعد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كاهد جدا مهل التنمل نفي للتشبيه عن الله والكاف لتأكيد النفي يعني ليس مثله شيء يعني كاهد جدا مهل التنمل. الفقرة الثامنة عشر خلق الخلق بعلمه خلقه يخلقه بس علمه هذا دليل على كما يخلق إرجاه إني يخلق إن كلا وإن إنك صدفة مقيم ولا يعني يبكو أن يتابع مقيم يخلق ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير الفقرة التاسع عشر وقدر لهم أقدارا الله سبحانه وتعالى عز وجل قدر المقادير تقديره إن للكما يخلق إنك أما جنا تبدي عشوائه مكين يعني زي ما يقولون صدق بلد مكين يخلقه يجري للأقدار يجري كما قال تعالى بدون تقدير مكين كما كان مقادير كيفيات لتتغير كما كان يعني زي ما مهندس ولا عمارة فرايا أبتده اللي وفمي أخذتته مني أرسلني خريطك يعني هكذا ربنا تمام يخلق خلقه إن كوتا ما تن مقاديره يعني مثلا حيوت يخلق وقت تما كجسم كحواس حواس الخمسة كان مثلا يعني مابو مبرو يعني ذوق الجدي شمه الجدي جبار يعني جبوب يعني مثلا ملك لما جبا لما عبك لما يتي أف صن هذه كلها سنة الدريس يعني كأوزان كتقدير دقيقة كبيرة إنه مثل إنسان معتدل يعني ولا يمكن يعني اختلال قول النقص وقدر وقد بالنحس كما أكا يقدر لك ولا يرقيه يقدرك مثل يخلقه فجميع الكائنات واجنة يعني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم حتى تقول ذره أنت بغير حي رزقه كل شيء تقدير يعني يا عمالينا يعني عمالينا شفتي هردبيسة يعني هردبيسة مثل يعني وضرب لهم آجالا آجالك هاي دور بحي آجالك هاي دور فمخلوقات انكو آجال لها نهاية لها بداية لها كان نهاية لها للقرار كل من عليها فانك من سرة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فعمر محدود كن أي حاجة أي حاجة حتى زعر الجوارب محدود كن الفقر الحادي والعشرون ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ولم يخفى عالم بجميع الأشياء قبل أن توجد جئت من نحو أولك يا رجال كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أسعد تما تنم لي إن الله لا يخفى عليه في الأرض ولا في السماء أكايك ربنا سبحانه قبل أن يخلقه أخلق نحك يا رجال ذاته تعالى لما يشي مخلوق أبونا ليني أي من لتحصل لهم يا رجال وعلم ما هم عاملون فما أصنع بولا ليني معني نيتي خمار يأكل أو ليتا يعني مثلا بغية شرموطة فاجرة تأكل نيتي مثلا يعني قرعين يأكل أو ليتي مجرم يأكل أو ليتي تاجر يأكل أو ليتي فقير يأكل الله حوكل لتحصلوا لهم طاعاكم معصياكم أبونا لين منكوهك أريد أخلق النحكو وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم هاي جوني طيب يخلقهم يمتحنوا يولد يبلوكم أيكم أحسن عما يظهر وقتك إني تني عقب إن جاء لكن سما أول علم اللي ما كنت تني عقب من ربي الفقرة 22 وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته أمين يا رجحان كليس أعهي مرحي معصيه إشتاء أعهي مرحي يتيوحد يهتي عانتيه أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته معصيه كل التنين خلقهم أولا ثم أمرهم بعبادته سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أبو مع أنه يعلم ما هم عاملون من قبل أول قبول لين ما كان جهنم يعني ثني أمير أعهي أمير معصياك ثني ما كفرنا انتهي ما عصينا انتهي يتكى معصينا ولكن الجزاء جزاء لنميتن كلها يترتب على العلم فما هو العلم اللي ما كان جزاء رتب وإنما الجزاء يترتب على العمل فما أسك بما لكنها يكدد جزاء مرتبة تنم فالله سبحانه وتعالى لا يعذب العبد بحسب العلم إلا إذا وقع منه الذنب كما أول ذنب أبو لمك يا رجي أنه أبو سوك أولك ورجي وحن بالك يا أخوة بإن حكمك إن كلاس عقابا للسم رب لا أبو سكا يا أبا أكثر راكين رسول الله يريد كتبك أقول لسي ينصح ما بينك عقلك يحي على أكثر راحينا ما كنا هاي يعني أبا توقتك إنك عقب يعني إذن علم يسجد ذات فرقد يعني فلذلك أمرهم ونهاهم يعني. فمن أطاع الأوامر وترك النواهي ثواب حصل على الثواب ومن خالف الأوامر حين نواهي الدير تكبه إجرام طرابة فقط معاصي خلاص عقاب يستهد نعم العبد هو المصلي والمزكي والذي والحاج فالأعمال ترسل إليه لما جهاد تعدب يا إنكو قال لك إني أنسبيني يرسل لي لأنه يذكي قال لنا أنسبيه يلا اللي ما كنا أنسبيه إلا من جهة الخلق إليك يا أبو الله يقول لك إني أخلقهم كما سكبوا العمل يعني الفقرة 23 الثالثة والعشرون وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن نعم وكل شيء يجري بتقديره لا شك كل شيء يلا تقديره نيته خير يكو شر يكو طاعة معصية كفر إيمان مرض صحة غنى فقر علم جهل كل شيء ومشيئته تنفذ يلا هي مشيئنا في ذاتنا تمني في ذات ما سفرين في نتاكين أي لا مشيئة للعباد جروزا مشيئة ملوني إرادانا بلكني فري ملوني إلا ما شاء له فأسكك فرينك فاتما تن مشيئة فيها مشيئة ملوني جدا كليا ما كنا كسلب فيها يعني لكن هي تابعة مستقلة من إرادة مروني لكن يلا إرادة كتيتا مشيئنا ذو إرادنا ذو يعني فري مستقلة ما كنا مخلوق في فري مستقلة ما كنا يلا هي الشيء إنه مستقلة هي إذن كما يلا هي فري كتيتا هي تابعة لمشيئة الله كني لكن مشي أكمل سلبي جبرية يعني أخو فرقة الله بني يعني فلذلك العبد مسير ليس بمخير هو كان هذا خطأ يعني هو مسير ومخير يعني إن كل ما عرض خطأ يعني خيار كامل كمالي يعني مشي كامل كمالي ومسير أجن تي إراده تي أجن يعني زي مثلا حاحات تحرى يمكن شيء تقن كنا كاتا كما يتلا ما جينا مثلا المهم جبريل يا سره يعني أدل الدمر وقال إن شاء الله في وقته أما مرك إنه ماشي أمل وتتنكية يعني يلي مشيئة يلا هي كتيتا جروزة مشيئة يعني كما قال تعالى وما تشاءون شوف أثبت لهم إلا أن يشاء الله أتن فردنك كما تن فردين ما كنت أكيم يلي فرد وقتك إن تواتن مشيئة تبني في ذلك إن الله كان عليما حكيما لكن مشيئة لها إرادة لها جروزة يعني أصلا لكن لا مشيئة للعباد لا في مكين مشيئة ثم هو مستقل لكن كذا فوق يعني إلا ما شاء لهم سوك كفر الشيء كنقولون فما شاء لهم كان ثم سوك فرم تك وما لم يشاء لم يكن أسوك يعني يلي فروينكم هي أكي يعني طيب هنا لما فرق اللي يجد بي أنك دو أدري أكي جبري اللي ردد يعني تدك دو بالنسبة فقد تكدو نقريا رد على القدرية أكده يعني القدرية مشيئة الله يعني ينفين يعني يلمي فرو بسوك معصية سفقه يعني والنشيك إني جروزك إني الشيء مخلوق تك إني الشيء أخلوقتي كمين كيا يلا هي فريهن مكا بسوك يلين عبوها مكا كايرا دمالهتك كنين هذا يلا أكو مشيئة ينفين تماري عز بالله تاربو بي ذاته يعني عاد تكبن يعني مشيئة مطلقة يحن جروزه مستقل لكن يعني وأن العبد مستغل بأفعاله وإرادته ومشيئته مذهب القدرية معتزلاك ويجب لكن نصن عز بالله مجوس هذه الأمة هنا ما قد تجمع جبرية هن أكسه لل أسل جروز مشيئة ملية ليس له شيء من إنما المشيئة لله فقط يعني. والعبد يتحرك بدون اختيار كالقلم في يد الكاتب وكالسيارة في يد السائق بس يعني سايق قبضت أنا سيارة بلك ألان كذا يكتبت هلا اللي شنن اللي وقال مثلا يعني ال ال ال ال الشجرة ورق مثلا حق أغصان تحا حق إن كان شاب لك كمية فلذلك يقول أحد الضلال منه ألقاه في اليم مكتوفا فقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء ينشعر اللبان يعني كان ردي لما لتلم قبا أكيوري أكو عدن بلك وما رود إلا في وبلك نيرحن ونعوذ بالله من هذا الضلال وإن شاء الله في المجلس الثاني الدين نستمر